وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. تقدم أيها الإخوة شيء من الكلام على الصلاة في النعلين، ويأتي المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لذلك بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فطهورهما التراب. هذا بالإضافة إلى ما تقدم، إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر أسفل نعليه، إذا رأى أذى أو قذى فليحطهما في التراب وليصلي فيهما. يأتي المؤلف ببيان يحطهما بأن هذا طهارة للنعل، إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فليحطهما في التراب، فالتراب طهورهما. عند هذا اللفظ وهو أذى ولفظ طهور وجدنا الاختلاف، ووجدنا تردد القول في حكم الصلاة، وأن أبو بكر وعمر كذلك يدل على فضلهما وعلى يعني منزلتهما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكرهما. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه لما طعن عمر وصار الناس يأتون إليه ويعني يدعون له، فكان ممن يعني من وقف عليه علي رضي الله عنه وقال يعني له يعني أني أرجو أن يحقك الله بصاحبيك، لأني كثيرا ما أسمع سيقول خرجت وأنا بكر وعمر ودخلت وأنا بكر وعمر، يعني معناها أن ذكر بكر وعمر على لساني صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأنه كان يذكرهما ويثني عليهما وأنهما ملازمان له. وهنا في هذا الحديث الذي معنا فيه بيان أن هذا الذي حصل يعني كان يؤمن به صلى الله عليه وسلم ويؤمن به أبو بكر وعمر، وقد ذكرهما ولم يكونا موجودين، يعني وكان غائبين عند حصول هذا الكلام، وهذا كله دال على فضلهما، على فضل أبي بكر وعلى فضل عمر رضي الله عنه. أعد الحديث الأول. قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث، فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تكلم؟ يعني هذا شيء يعني شيء خارج عن العادة، يعني مذهل، يعني ما كانوا يألفونه ويعرفونه البقرة تتكلم وتتحدث بهذا الحديث الواضح الجلي. يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه هو أبو بكر كان يؤمنون بذلك ولم يكونا موجودين، فهو دال على فضلهما ونبلهما. نعم. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاه فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن رجلا كان في غنمه وأنه جاء ذئب وعدى على واحدة وأخذها فلحقه صاحب الغنم وافتكها منه، ثم إن الذئب خاطبه وتكلم وقال من لها يعني يوم السبع حيث لا راعي لها غيري، فتعجب الناس من كون ذئب يتكلم ويسمعون كلامه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما قال في يعني في حق أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقوله يعني ما حكاية الذئب، هذا الذي حكى كلام الذئب، قال من لها يوم السبع يعني يوم يعني تكون السباع يعني في الفلوات وعندها الأغنام والناس قد ذهلوا عن أموالهم بالفتن، فكانت يعني يسيبونها ويلهون عنها ويعني تبقى في الفلوات يعني بين الذئاب بين الذئاب والسباع يعني يأكلون تأكل ما تأكل وتترك ما يترك. قال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري, يعني حيث يكون أهلها يعني غفلوا عنها أو دهشوا بالفتن التي حاطت بهم فصاروا غفلوا عن أموالهم فكانوا يسيبونها ويتركونها لما أذهلهم من الفتن. فقال من لها يوم السبع حيث لا راعي لها غيري, يعني معناها أنها تكون يعني وقت من الأوقات في وقت الفتن يعني الناس يغفلون عن أموالهم ويتركونها فتكون مختلطة بالسباع والسباع تأكل منها ما تأكل وتترك ما تترك. نعم. قال فأنا أؤمن به وأن أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم, يعني وما هما ثم يعني ليس موجودين, يعني تكلم الرسول بكلام عن أبي بكر وعمر وليس حاضرين يعني وهما يسمعان, وإنما هذا هم غائبين عن هذا الكلام غائبين عن هذا الكلام, لكنه بين عظيم منزلتهما وتصديقهما للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب. قال وحدثنا محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة حا قال وحدثني محمد بن رافع عن أبي داود الحفري. أبو داود الحفري هو عمر بن سعد عمر بن سعد, والحفري نسبة إلى محلة بالكوفة يعني محلة بالكوفة ينسب إليها عمر بن سعد هذا. نعم. عن سفيان هو سفيان هو الثوري عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن وهو لقب على صيغة الكنية لقب على صيغة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن, وأما أبو الزناد فإنه لقب ولكنه على صيغة الكنية, وهذا من جنس محمد بن عبد الرحمن بن حارث الأنصاري الذي يقال له أبو الرجال فإن ذلك لقب وكنيته أيضا أبو عبد الرحمن كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الرجال لأن له عشرة من البنين فكان يقال له أبو الرجال. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة عن مسعر مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم, ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. نقرأ من تفسير ابن كثير في تفسير سورة الليل عند قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك, ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها, فإن لفظها لفظ العموم وهو قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى, ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الصفات وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة. فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة؟ فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. انتهى. رضي الله تعالى عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام، والذي ما تخلف عنه في غزوة من الغزوات، وما تخلف عن مرافقته في جميع أحواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول السائل: أحسن الله إليك، هناك من يخصص يوما في الشهر أو في السنة يسميه يوم الصديق، فيصوم ويتبع جنازة ويتصدق ويعود مريضا. الصديق ما كان هذا شأنه، شأنه دائما وأبدا، ما هو بيوم واحد بس، يعني يفعل يوم واحد وخلاص وانتهى، لا، هذا يكون مستمر، لأن أبوك مستمر، ولكنه وافق أن ذلك اليوم الذي حصل أنها اجتمعت فيه، لكن لا يعني ذلك أنه في يوم من الأيام. ومثل هذا لا يصلح، يعني هذا العمل، كل إنسان يخصص يوم في السنة أو في الشهر ويقول هذا يوم الصديق، أبدا، يكون دائما وأبدا يفعل هذه الأفعال الطيبة ويعمل هذه الطاعات ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه القربات، ما يكون يعني يفعلها في يوم من السنة أو في يوم من الشهر، وإنما يفعلها في كل يوم. وهذا هو شأن أبي بكر رضي الله عنه. يقول: أحسن الله إليك، كيف يجمع بين كون أبي بكر رضي الله عنه مبادرا للطاعات وبين قول بعض السلف: ما بلغ أبو بكر ما بلغ بكثرة صوم ولا صلاة، وإنما بشيء وقر في قلبه؟ معلوم أن يعني أنه اجتمع فيه هذه الأمور كلها، يعني ما وقر في قلبه وتصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم وتمكن يعني ذلك من قلبه، وأيضا أفعاله، لأن كما هو معلوم الأفعال تابعة لما يقوم في القلب، مثل ما جاء عن بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن النعمان البشير: ولو إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإن يعني فإنه جمع بين يعني الطيب ويعني في الباطن والظاهر، يعني في الباطن فيما وقر في قلبه وما يقوم في قلبه، وفي الظاهر في أعماله الصالحة التي تطابق عليها تطابقة الجوارح يعني مع اللسان والقلب عليها. يقول: اتباع الجنازة الذي جاء في حديث أبي بكر أنه اتبع جنازة ذلك اليوم، هل يكون من منزل الميت أو من المصلى؟ من المصلى؟ مصلى الجنازة هي الاتباع إلى المصلى، هو الاتباع، يعني لا شك أن الأكمل أنه يعني إذا رافقها من البيت، لكن معلوم أنه ليس كل الناس يتمكنون من ذلك وليس كل الناس يدرون عن ذلك، لكن الشيء الذي يقدرون عليه أنه بعد الصلاة يمشون، هذا هو الذي يقضي عليه الناس. وإذا كان الإنسان عرف يعني الجنازة وذهب معها من بيتها لا شك أن هذا أكمل. حديث عائشة: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يقول يقول أليس هذا نص؟ لا، ما في نص، ما هو نص على يعني أنه يعني أخبر بأن هذا سيقع، لكنه ما هو نص منه يقول الخليفة بعد أبو بكر، الخليفة بعد أبو بكر ما جاء هذا عنه، ولكن هذا بين بأن بأنهم سيجتمعون عليه، وأن هذا سيكون باتفاق منهم وبرغبة منهم، ليس مفروضا عليهم وليس يعني معينا عليهم، وإنما هم ستلتقي أفئدتهم وقلوبهم عليه، فيكون يعني بيعته حصلت برغبة منهم وبرضا منهم. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها من كان فسلم مستخلفا لو استخلف، قالت أبو بكر ثم عمر ثم قالت أبو عبيدة بن الجراح، هل يدل ذلك على أن أبا عبيدة أفضل من عثمان؟ لا لا، ما يدل، ما يدل على أنه أفضل من عثمان، بل يعني أهل السنة متفقون على أن الأربعة أنهم يعني في الخلافة أن كل واحد يعني منهم خلافته حق، وأنها يعني أنهم متفقون على ذلك، وإنما الخلاف في يعني في الفضل بين علي ويعني عثمان، فإن جمهور الصحابة على أن عثمان أفضل.